الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله كلا هي حرف ردع وزجر. قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. قوله دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثا. قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده. قوله والملك أي جنس الملائكة. قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآية هي من جملة الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات المجيء لله عز وجل، ومر معنا نظيره قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وهنا قال لا وجاء ربك، والمجيء والإتيان لفظان متقاربان مدلولهما واحد. ولهذا الصفة التي هنا في قوله وجاء ربك هي نفس الصفة التي في قوله إلا يأتيهم الله، يأتيهم الله أي يجيء سبحانه وتعالى. وهنا وجاء ربك أي وأتى ربك والملك صفا صفا. فالحاصل في هذه الآيات إثبات المجيء والإتيان صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله جل وعلا. والآية فيها ذكر شيء من أهوال ليوم القيامة، وأن هذه الأرض التي عليها البناء وأيضا أرسيت بالجبال وجعلت الجبال أوتاد للأرض تدك يوم القيامة دكا من بعد دك، تدك يوم القيامة دكا من بعد دك، يعني يتكرر عليها الدك حتى يعني يصبح ما عليها أي بناء وأي ارتفاع، وتكون أرض مستوية منبسطة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا بناء فيها ولا غير ذلك. تدك يوم القيامة دكا من بعد دك. بعد هذا الدك وتحول الأرض إلى أرض يعني منبسطة مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، بعد ذلك يكون المجيء، مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أي يجي هو سبحانه وتعالى بنفسه للفصل بين العباد. والملك صفا صفا، هذا فيه أن ملائكة السماوات ينزلون ويهبطون إلى الأرض، ملائكة كل سماء ينزلون ويهبطون إلى الأرض ويحدقون بالخلائق صفوفا. ومما روي أنه يحدق بهم أولا أهل السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قيل فيما يروى أن سبع الصفوف من الملائكة محيطة بالخلائق يوم القيامة. وتقدم معنا في قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة أي ويأتي الملائكة ويحيطون بالخلائق ويكونون صفوفا مثل ما قال الله عز وجل: والملك صفا صفا. فأولا يكون الإتيان، إتيان الملائكة، نزولهم إلى الأرض، ثم ما جاء في هذه الآية يصفون صفوفا صفا صفا، يعني صفا من بعد صف، محيطين بالخلائق. وقوله جل وعلا: وجاء ربك، أي للفصل بين العباد والقضاء بين العباد. والملك، المقصود بالملك الملائكة، والملك المراد به الملائكة، لأن الملك هنا يراد بها الجنس يعني الملائكة. والملك صفا صفا أي الملائكة صفوف محيطة بالخلائق، يصفون صفا بعد صف، أحدقوا بالخلائق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله: قوله ويوم تشقق، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها. قوله بالغمام وتشقق السماء أي انفطارها. قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب، وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. نعم، يعني هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني لاحظ هذه الآيات التي ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعضها يفسر بعضا، لأن مثلا الآية التي تقدمت قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة، هذا الغمام الذي ذكر في الآية يكون بعد تشقق السماء، بعد تشقق السماء، مثل ما قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت. فمن الأحداث التي تكون والأهوال التي تكون يوم القيامة تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء بالغمام، والغمام هو السحاب الأبيض، السحاب الأبيض. ففي ذلك اليوم يوم القيامة تشقق السماء بالغمام، يخرج هذا الغمام من السماء وتنزل الملائكة، تنزل الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام، وعلى إثر هذا التشقق يكون التنزل من الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. هذا يوضح أن الإتيان الذي ذكر للملائكة في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هو ماذا؟ هو نزول، هو نزول، يعني الإتيان هو نزول من السماء، نزول من علو، فهو إتيان ونزول في الوقت نفسه للسماء. كذلك إتيان الله سبحانه وتعالى هو كذلك نزول إلى الأرض، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم في هذا الباب أن يكون نهجه نهج الصحابة، يجب أن نعلم أن التأويلات التي أحدثها الناس ما وجدت إلا بعد زمن الصحابة بوقت طويل. الصحابة كانوا طريقتهم وجادتهم جادة صحيحة قويمة، يمرون النصوص كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، فيقولون ينزل كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقولون يأتي كما قال سبحانه وتعالى. وكل ما وصف الله به نفسه أو وصف به أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام يثبتونه لله على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وكل ما يخطر في بال الإنسان من لازم يتعلق بأفعال العبد، يعني مثلا نزول العبد أو اتيان العبد أو نحو ذلك، فهذا أمر يخص ماذا؟ العبد ويليق به. والنزول والاتيان وغير ذلك من الصفات عندما تضاف إلى الله جل وعلا فإنها تخصه، وأكدت أكثر من مرة عندما تضاف الصفة إلى الله يكون لازمها ماذا؟ الكمال. عندما تضاف إلى الله لازمها الكمال، أما لوازم النقص هذه خاصة بالمخلوق تتناسب مع حاله وضعفه. وأولئك الذين عطلوا الصفات أو حرفوها الذي ألجأهم إلى هذا التعطيل والتحريف هو ماذا؟ هو توهم التشبيه، توهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. نعم، إثبات الصفات يقتضي التشبيه لو كان الذي يثبتها يثبتها على نحو الصفة التي عليها العبد، لكن الذي يقول هي صفة تليق بالله وتليق بجلاله وكماله هذا حصل منه الإثبات وبرئ من التمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح ويوم تشقق، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، تشقق هو الانفطار، هو انفطارها. قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام، لما تشقق السماء في ذلك اليوم يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض. وحينئذ، يعني هذه أمور يترتب بعضها على بعض، وحينئذ تنزل الملائكة، تنزل الملائكة بماذا؟ بالغمام، مثل ما تقدم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة يأتون في ظلل من الغمام لأن نزولهم بعد تشقق السماء بالغمام. فحينئذ تنزل الملائكة الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب جل جلاله لفصل القضاء بين العباد. نعم. قال رحمه الله فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، انتبه لي هذه الكلمات الثلاث، قال إثبات المجيء والنزول والإتيان، والنزول والإتيان، المجيء والنزول، المجيء والإتيان تقدم، جاء ربك يأتيهم الله تقدم، والنزول مستفاد من حيث المعنى المراد، ولا سيما في الآية الأخيرة التي أوردها ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالملائكة إتيانهم الذي دلت عليه الآيات المتقدمة هو ماذا؟ هو نزول، إتيانهم هو نزول، ومجيء الرب سبحانه وتعالى هو إلى الأرض للفصل بين العباد وهو نزول. كيف هذا النزول؟ الله أعلم. كيف هذا النزول؟ الله أعلم. وما يلزم من نزول العبد هذا كله خاص بالعبد، لا يجوز أن يضيفه أحد إلى الرب، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا سمية له ولا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وهذه من صفاته سبحانه الفعلية فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، يعني هذه الألفاظ عرفنا الأربعة: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أشياء يحترز منها، كل ما تثبت صفة لله تكون على حذر من هذه الأمور الأربعة: التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وكلها تقدم في أوائل هذا الكتاب شرحها وبيان المراد بها. نعم. قال رحمه الله: ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع. نعم، هذا هو الأصل، الأصل الحقيقة، الأصل أن تثبت الصفات حق على حقيقتها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فلما يقول الله في القرآن: وجاء ربك، نقول كما قال ربنا وجاء ربك، ما نفعل مثل بعض أهل الأهواء يضيفون، يقولون هذه ليست حقيقة، هذه ليست حقيقة، هذا اسمه عندهم مجاز حذف، يعني فيه محذوف مقدر، محذوف ماذا؟ مقدر. ما هو هذا المحذوف المقدر؟ حسب ما يأتي معهم، يعني ما بعضهم يقول وجاء ربك يعني وجاء ملك ربك، وجاء ربك يقول وجاء ملك ربك، يضيفون ماذا؟ هذا الذي عندهم يعني مقدر. لو كانت طريقة الخطاب بهذا النحو الذي لما عقل الناس خطاب بعضهم لبعض، لو كان يعني لما مثلا تريد أن تقول لشخص، لما تريد أن تقول لشخص جاء ولد محمد، فتحذف ولد، تقول وجاء محمد، وتقول أنا أردت أن تفهم مني ماذا؟ أن الذي جاء ولده في محذوف مقدر، كيف يفهم الناس؟ كيف يفهمون الخطاب؟ الآن لما تكون الخطاب تقول تريد أن تفهم شخص أن ولد محمد جاء، فتقول له جاء محمد، ثم بعد ذلك يقول لك ما جاء، جاء والده، تقول له لا أنا قدرت، أنا قدرت محذوف هنا ولد محمد وأنا أردت هذا، كيف يفهم؟ كيف يفهم خطاب الناس لو كانت هي هذه الطريقة؟ انتبه لهذا. وجاء ربك، وجاء ربك يقول وجاء ملك ربك، من أين جئتم بها؟ قالوا هذا محذوف مقدر، هذا محذوف مقدر. وسبحان الله في باب الصفات الذي على هذا النحو، ولعل يأتينا مثال، الذي على هذا النحو يقولون فيه مجاز حذف، والشيء الذي ما يريدونه يقول هذا صلة زائد، يحذفون ما لا يريدون ويقدرون ماذا؟ ما يريدون. سبحان الله، انتبهتم؟ يعني في باب الصفات طريقتهم الذي ما يريدونه منصوص عليه يقولون هذا صلة. ما معنى صلة؟ يعني زائد، زائد، سيأتي معنى مثال له. وهنا يعني وجاء ربك لا يريدون أن يكون هذا المجيء لله، فيكون فيه محذوف هنا، فيحذفون متى شاءوا ويزيدون أيضا متى شاءوا، حسب ماذا؟ حسب ماذا؟ البدعة التي هم عليها والأهواء. وسلم الله أهل السنة من ذلك. الآن لما يقولون وجاء ربك، يقول وجاء ملك ربك، ذكرت لكم مرة أن من طرق الرد أن تأخذ هذا الذي قالوه وتضع في مواطن ورود هذا اللفظ بالقرآن. قل وجاء ملك ربك، تعالوا نقرأ الآية في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك، أنا حسن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك، يستقيم الكلام يأتيهم الملائكة ويأتي ملك ربك. فالحاصل أن يعني أن هذه الصفات المضافة إلى الله هي حق حقيقة لله تثبت على الوجه اللائق بجلاله وكماله، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل البدع، خلافا لأهل البدع. نعم. قال رحمه الله: ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. بذاته، هذه اللفظة هي تأكيد للمعنى السابق أنها حق وحقيقة، حق وحقيقة، ولهذا بعض الألفاظ مثل بذاته، مثل أيضا في الاستواء، استواء أن استوى على خلقه سبحانه وتعالى وهو بائن، يقول بائن من خلقه، مثل هذه الألفاظ يعني أتى بها السلف تمحيصا للمعتقد، أتوا بها تمحيصا للمعتقد. فكلمة بائن هذه هي التي تمحص المعتقد، هنا لما تقول بذاته تمحص المعتقد، تعرف أنه فعلا يعتقد العقيدة الصحيحة التي دل عليها القرآن، لأن قد يقول يأتي لكن يقدر شيء، لما يقول بذاته تعرف أنه يثبت المعنى الصحيح الذي دل عليه القرآن. نعم. قال رحمه الله: ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف، والتقدير في وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. وينزل ربنا في الحديث المتواتر، وسيأتي معنا عند المصنف، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، عدهم بأسمائهم ابن القيم رحمه الله في الصواعق، 28 صحابيا كلهم سمعوه يقول ينزل ربنا، ما مرة قال أمر ربنا أو ملك ربنا، وما اكتشفت هذه أمر ربنا وملك ربنا إلا في قرون متأخرة، إلا في قرون متأخرة. قال ينزل ربنا، يقولون ينزل ملك ربنا في محذوف مقدر، يقولون هذا مجاز حذف. أكملوا، قالهم أكملوا الحديث، يقولون ينزل ملك ربنا، أكملوا الحديث، ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني أستجيب له، أصبح جعل نفسه الملك ماذا؟ ندا لله. في رواية في الحديث ثابتة يقول الله جل وعلا لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، كيف يصنعون؟ ينزل ملك ربنا إلى السماء الدنيا ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. لو كان الذي يقول هذا الكلام الملك، صفة قوله كيف يكون؟ إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، وكان الذي ينزل ملك لكانت الصيغة مثل هذه الصيغة، كيف تكون؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا فيقول يقول الله من يدعوني، إن الله يقول من يدعوني، إن الله يقول من يدعوني، إن الله يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. نعم. قال رحمه الله: ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله: وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا: هذا مجاز. قالوا: هذا مجاز الحذف، تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. هذا باطل من وجوه. ابن القيم في الصواعق يقول: هذا باطل من وجوه، الذي يسمونه مجاز الحذف، يقول هذا باطل من وجوه. ذكر وجوها كثيرة، اقتصر المصنف على وجه واحد فقط، يعني يريد أن يلفت طالب العلم أن ابن القيم رد هذا من وجوه كثيرة، هذا الوجه الأول منها. نعم. قال رحمه الله: أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل يرفع الوثوق من الخطاب. وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه. نعم، يعني هذا الوجه الأول ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ، لا دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن ولا دلالة الالتزام. هذه أنواع الدلالات الثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كامل معنى، ودلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض معنى، ودلالة الالتزام، دلالة اللفظ على أمر خارج معنى. هذه أنواع الدلالات. فالآن لما يقولون وجاء ربك، هذا مجاز حذف، هذا مجاز حذف، وهناك شيء مضمر، يقولون هناك يعني لفظ مضمر، فإذا ادعي الإضمار فيما لا يدل عليه الخطاب، لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام، يترتب على ذلك كلام مهم ننتبه له، يقول يترتب على ذلك رفع الوثوق من الخطاب. إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل، يرفع الوثوق من الخطاب، يرفع الوثوق من الخطاب. ما معنى يرفع الوثوق من الخطاب؟ المثال الذي ذكرت لكم يوضح لكم هذا. الآن لو أن واحدا من أصحابك دائما هذه طريقة في خطابه معك، يضمر في كلامه يعني كلمة لا يدل عليها السياق، أي نوع من الدلالة، مثل المثال الذي ذكرتك، يقول جاء محمد، وتنظر في الحاضرين ما ترى محمد، يقول لك: لا، أنا أقصد والده، انظر والده هذا هو حاضر، أنا أضمرت. وتجد على هذه الطريقة في خطابه لك، هل تثق في خطابه فيما بعد؟ يعني خطابه ما مضمرات لا يدل عليها أي دليل، فيرتفع الوثوق في الخطاب. هذا الآن من اللوازم التي تترتب على دعوى مجاز الحذف بلا دليل. كان عندهم دليل، يعني مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث رواه 28 صحابيا، لو أنه في بعض طرقه الصحيحة الثابتة قال ينزل ملك ربنا مثلا، وقيل فيها مقدر إيش الدليل، قال الرواية الأخرى تدل على هذا، هذا في دليل. لكن هكذا يأتي بها من رأسه بلا دليل، لا دلالة لزوم ولا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، هذا يرفع الوثوق بالخطاب كما ذكر ابن القيم. وأيضا ساق وجوه كثيرة تجدونها في كتابه الصواعق. نعم. قال رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. انتهى من الصواعق ملخصا. هذا الآن كلام لابن القيم أيضا مهم في فهم الإتيان والمجيء المضاف إلى الله. لما تقرأ هذه الآية: وجاء ربك، هذا المجيء ما نوعه؟ مطلق. وجاء ربك هذا مجيء مطلق. ولما تقرأ: حتى جاء الله بالرحمة، جاء الله بالرحمة، هذا مجيء ما نوعه؟ مقيد. جاء الله بالرحمة، قيد المجيء هنا. فلا بد من فهم الفرق بين المجيء المطلق والمجيء المقيد. المجيء المطلق هو مجيء الله نفسه سبحانه، المجيء المطلق هو مجيء الله، وجاء ربك، هذا المجيء المطلق هو مجيء الله سبحانه وتعالى نفسه. والمجيء المقيد هو مجيء هذا الذي قيد، قيد به اللفظ، قال: وجاء ربك بالرحمة والخير. هل ينظرون؟ قال: ولقد جئناهم، جئناهم بكتاب. الذي جاءهم ما هو؟ ما الذي جاء هنا؟ الكتاب. أما قوله وجاء ربك، الذي جاء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين المجيء المطلق والمجيء المقيد. المجيء المطلق هو مجيء الله نفسه سبحانه وتعالى، والمقيد هو مجيء هذا الذي قيد به المجيء. نعم. قال رحمه الله: وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين. وأن هذا تقدم معنا أكثر مرة، الذي هو أن أفعال الله على نوعين: لازمة ومتعدية. لازمة مثل النزول والمجيء والاستواء، والمتعدية مثل المغفرة والرحمة والرزق وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرحمة والمغفرة والرزق وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة وليست بمجاز، وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقعوا في محذورين: المحذور الأول التشبيه، الذي توهمته قلوبهم لما قرأوا نصوص الصفات. المحذور الأول التشبيه الذي توهمته قلوبهم لما قرأوا نصوص الصفات، ظنوا أنها تفيد ماذا؟ التشبيه. فاضطرهم هذا الفهم للنصوص إلى التعطيل الذي هو النفي، فالنفي للصفات هو مبني على التشبيه الذي قام في نفوسهم. فقام في نفوسهم أولا التشبيه، وبنوا عليه ماذا؟ التعطيل. والله عز وجل سلم أهل السنة من الآفتين: آفة التشبيه وآفة التعطيل. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات دليل وفي هذه الآيات دليلا على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو، وذكره ابن القيم رحمه الله أحد الطرق في إثبات العلو. نعم، يعني ابن القيم وقبله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا قبلهم جماعة من أهل العلم ذكروا طرق لإثبات العلو. ما معنى طرق؟ يعني ذكروا أنواع أدلة على إثبات العلو. يعني ابن القيم أوصلها إلى أكثر من 20 نوع، وصلها إلى أكثر من 20 نوع تدل على علو الله. أما الأفراد، أفراد الأدلة، فهذه كثيرة جدا، أفراد الأدلة على العلو هذه كثيرة، مثل ما قال ابن القيم في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني. قولنا يقصد العلو، أدلة بأفراد الأدلة كثيرة، لكن أنواع الأدلة كل نوع يدخل تحته عشرات الأفراد. يعني مثلا ذكر من أنواع الأدلة أسماؤه، هذا نوع الدالة على علوه، كم يدخل تحت هذه الجملة من أفراد الأدلة؟ اسم الله العلي كم ورد في القرآن؟ اسمه الأعلى، اسمه المتعال، هذه أسماء جاءت في مواطن كثيرة، هذه أفراد الأدلة. لكن النوع ما هو يدل على العلو؟ أسماء الله الدالة على علوه. أيضا يدل على العلو تصريح في النصوص بعلوه، تصريح باستواءه والاستواء على العرش، هذا علو وارتفاع، هذا كذلك من الأدلة. أيضا من الأدلة إخباره سبحانه وتعالى بعروج الملائكة إليه وصعود الكلمة الطيب إليه، الصعود يكون إلى ماذا؟ إلى أعلى. أيضا النزول هذا يدل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا عن علو، لا يكون إلا عن علو، نزول الكتاب من الله، تنزيل الكتاب إلى ريبه فيه من رب العالمين، هذا النزول الآن يدل على علو، نزول الله سبحانه وتعالى نفسه إتيان يدل على العلو، فهو أحد أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. الآن يعني تقريبا انتهى من إيراد الآيات المتعلقة بالصفات الفعلية، وبدأ بإيراد الآيات المتعلقة بالصفات الذاتية مثل الوجه واليدين، فبدأ الآن يذكر الآيات التي فيها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، بدءا من هذه الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. بدأ الآن بإيراد الآيات المتعلقة بالصفات الذاتية، وما قبلها كله يتعلق بماذا؟ الصفات الفعلية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قوله كل من عليها فان أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قوله وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه لله، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. نعم، قوله سبحانه وتعالى كل من عليها، كل من عليها يعني من على الأرض، فان يهلكهم الله جل وعلا لا يبقى منهم أحد، مثل ما في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، فكل من عليها فان، يعني هذا ما مصير كل المخلوقات، كل من على الأرض فان، أي يهلكهم الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك. هنا هذا موطن الشاهد من الآية، وجه ربك، وجه ربك، إضافة الوجه إلى الله في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. الوجه في اللغة ما يستقبل من الشيء، هذا هو في اللغة ما يستقبل من الشيء يسمى وجه، وهو في كل موطن بحسبه. الآن لما يقال وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر، وجه النهار ما المراد به؟ أول النهار. الآن لما تقرأ وجه النهار هنا في الآية وتقرأ مثلا ووجه المسألة، قال وجه المسألة، ولما تقرأ يعني وجه الإنسان، يختلف الوجه في كل موطن ولا لا؟ يعني لما يضاف الوجه إلى الزمان يكون ماذا؟ وجه النهار. لما يضاف الوجه إلى الزمان ماذا يكون الوجه؟ يكون زمانا. ولما يضاف الوجه إلى المكان وجه البيت، لما يضاف إلى المكان يكون ماذا؟ مكانا. ولما يضاف إلى الإنسان، هل الوجه عندما يضاف إلى الإنسان هو نفس الوجه الذي نفهم من إضافته إلى الزمان أو إضافته إلى المكان؟ رأينا الوجه اختلف باختلاف الإضافات، صحيح؟ وجدنا أن الوجه اختلف باختلاف الإضافات، فكيف لما يضاف الوجه إلى الرب العظيم؟ يبقى نفس الوجه؟ هم يقولون يبقى ويضطرون إلى نفيه، انتبه، يقولون يبقى يلزم، يقولون يعتبرونها لازم لإثبات الوجه لله أن يكون كوجه الإنسان، تعالى الله عما يقوله. لأن نحن رأينا أن يختلف الوجه، يختلف الوجه باختلاف ما أضيف إليه، فلما يضاف إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى الإنسان، حتى الكائنات الحية، حتى الكائنات الحية لما يضاف الوجه إلى كائن حي وإلى كائن حي آخر، ما أحد يقول يلزم من إثبات الوجه للإنسان وإثباته لكذا أن يكون وجه الإنسان مثل، أحد يقول هذا الكلام؟ هذا نفرق فيه بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق؟ فالوجه لما يضاف إلى لما يضاف الوجه إلى من ليس كمثله شيء يصبح الوجه ماذا؟ ليس كمثله شيء. لما يضاف إلى الوجه لمن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى يكون الوجه ليس كمثله شيء، وجه يليق بجلال الله، وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه وتعالى. قال الشعبي رحمه الله إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك، هي نظير كل شيء هالك لا تقف إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ها هذا تنبيه منه رحمه الله حتى يعرف الكمال المقصود في الآية، الكمال المقصود والمدح والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، أن المخلوقات كلها تفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده. أما مجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، وهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله قوله وجه ربك في إثبات صفة الوجه لله، ومن الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العبد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة، هناك ماذا كانوا يقولون في جاء ربك؟ يقول فيه شيء محذوف، يكون فيه شيء محذوف مقدر. ما هو المقدر؟ يقول ملك، ملك رب. هنا يكون فيه شيء زائد، هنا يكون فيه زائد، يكون وكل شيء ويبقى وجه ربك، يقول الوجه زائدة ويبقى ربك. إذن هم ماذا يفعلون؟ يحذفون متى شاء ويزيدون متى شاء، بحسب ماذا؟ قرائن وأدلة من الكتاب والسنة؟ لا، بسبب البدعة التي ابتلوا بها، فعندهم الوجه هذه اللفظة زائدة، يقول صلة، بعضهم يقول صلة وبعضهم يقول زائدة، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الآن لاحظ ذو الجلال، هذه صفة لماذا؟ ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. الآن الوجه أضيف إلى الله، الوجه أضيف إلى الله، وذوي الوجه بالجلال والإكرام، ومع ذلك يكون هذا زائد، هذا اللفظ زائد صلة، مضاف إلى الله ومذوى بالجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، هذه صفة للوجه الجلال والإكرام. ثم يقولون هذا زائد. قوله ذو الجلال، قال رحمه الله قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء، قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أن يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، يعني الآن ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في السورة نفسها قال تبارك اسم ربك في آخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ولهذا بعض أهل العلم يعدون هذا من الأسماء الحسنى ذو الجلال والإكرام، يعدونه من الأسماء الحسنى ويسمونها الأسماء المضافة، الأسماء المضافة، فبعضهم يعد ذلك من أسماء الله الحسنى. هنا الجلال والإكرام، الجلال العظمة، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام هذا يدل على فضل وإنعام، استوجب حمد المنعم المتفضل، الإكرام المكرم لأنبيائه وعباده، الجلال عظمته وكبرياؤه سبحانه، والإكرام إكرامه لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل، ذو الجلال يعني مستحق أن يجل، وذو الإكرام أي المستحق أن يكرم، أن يكرم ذو الجلال، أن يجل، أن يجله عباده بأن يعظموه ويوقروه سبحانه وتعالى ويقدروه حق قدره، ويكرم، يكرم بحسن العبودية، كمال الذل وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، يعني من كان كريما عنده، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء سبحانه. وقال أيضا: إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك، متصفا به يعني في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله: له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمه الله: قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي رحمه الله بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين